بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله قال في كتابه دلائل النبوة: باب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره بقتل أهل الحرة فكان كما أخبر. أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل الخطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني ابن فليح عن أبيه عن أيوب بن عبد الرحمن عن أيوب بن بشير المعافري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في سفر من أسفاره، فلما مر بحرة زهرة وقف فاسترجع، فساء ذلك من معه، وظن أن ذلك من أمر سفرهم. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ما الذي رأيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن ذلك ليس من سفركم هذا. قالوا: فما هو يا رسول الله؟ قال: يقتل بهذه الحرة خيار أمتي بعد أصحابي. هذا مرسل. وقد روي عن ابن عباس في تأويل آية من كتاب الله عز وجل ما يؤكده. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا قال وهب بن جرير قال جويرية حدثنا ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء تأويل هذه الآية على رأس 60 سنة، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها. قال: لأعطوها، يعني إدخال بني حارثة أهل الشام على أهل المدينة. اقرأ أبو عمر. صلى الله عليه وسلم وإليه. قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت ابن عفير قال أخبرنا ابن فليح أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة وفد على يزيد فأكرمه وأحسن جائزته، فلما قدم المدينة قام إلى جنب المنبر وكان مرضيا صالحا، فقال: ألم أحب أن أكرم؟ والله لرأيت يزيد بن معاوية يترك الصلاة سكرا، فأجمع الناس على خلعانه بالمدينة فخلعوا. قال يعقوب: سمعت سعيد بن كثير بن عفير الأنصري يقول: قتل يوم الحرة عبد الله بن زيد المزني ومعقل بن سنان الأشجعي، وقتل معاذ بن الحارث القاري، وقتل عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر. قال يعقوب: حدثنا محمد بن يحيى بن إسماعيل قال أخبرنا ابن وهب قال مالك بن أنس: قتل يوم الحرة 700 رجل من حملة القرآن، حسبت أنه قال: وكان فيهم 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في خلافة يزيد. أخبرنا أبو الحسين قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يعقوب قال حدثنا ابن عثمان قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول: لما كان يوم الحرة قتل أهل المدينة حتى كاد لا ينفلت أحد، وكان في من قتل ابن زينب ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جرير: وهم ابن عبد الله ابن زمعة ابن الأسود. قال يعقوب: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعد قال: كانت واقعة الحرة يوم الأربعاء ل3 بقين من ذي الحجة 63. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن مغيرة قال: أنهب مسرف بن عقبة المدينة 3 أيام، فزعم المغيرة أنه افتض فيها 1000 عذراء. مسرف بن عقبة هو الذي يقال له مسلم بن عقبة الذي جاء في قتال أهل الحرة، وإنما سماه مسرفا لإسرافه في القتل والظلم. باب ما روي في إخباره قيس بن خرشة حين قال: والله لا أبيعك على شيء إلا وفيت به بأنه لا يضره إذا بشر، فكان كما أخبر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد قال حدثنا الفضل بن محمد البيهقي قال حدثنا أبو صالح وهو عبد الله بن صالح قال حدثني حرمالة بن عمران عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمعه يحدث عن محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي قال: اصطحب قيس بن خرشة وكعب حتى إذا بلغ صفين وقف حتى نظر ساعة ثم قال: لا يهراقن بهذه البقعة من دماء المسلمين شيء، لا يهراق ببقعة من الأرض مثله. فغضب قيس وقال: ما يدرك يا أبا إسحاق ما هذا؟ فإن هذا من الغيب الذي استأثر الله به. فقال كعب: ما من الأرض شبر إلا مكتوب في التوراة الذي أنزل الله عز وجل على موسى ما يكون عليه وما يخرج منه إلى يوم القيامة. فقال لمحمد بن يزيد: ومن قيس بن خرشة؟ قال: رجل من قيس، وما تعرفه؟ وهو من أهل بلادك. قال: والله ما أعرفه. قال إن قيس بن خرسة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على ما جاء من الله عز وجل وعلى أن أقول الحق وعلى أن أقول بالحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا قيس عسى أن يمد بك الدهر أن يليك بعد من لا تستطيع أن تقول بالحق معهم. قال قيس والله لا أبايعك على شيء إلا وفيت لك به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لا يضرك بشر. وكان قيس يعيب زياد بن أبي سفيان وابنه عبيد الله بن زياد فبلغ ذلك عبيد الله فأرسل إليه أنت الذي تفتري على الله وعلى رسوله؟ قال لا، ولكن إن شئت أخبرتك بمن يفتري على الله وعلى رسوله، من ترك العمل بكتاب الله وسنة رسوله. قال من ذاك؟ قال أنت وأبوك والذي أمركما. قال قيس وما الذي افتريت على الله وما الذي افتريت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال تزعم أنه لا يضرك بشر؟ قال نعم. قال لتعلمن اليوم أنك قد كذبت أتوني بصاحب العذاب وبالعذاب. فقال فمال قيس عند ذلك فمات. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سعيد بن أسد قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذة بن قال بلغ ابن عمر أن زيادا كتب إلى معاوية أني قد ضبطت العراق بشمالي ويميني فارغة يسأل أن يوليه الحجاز والعرض، يعني بالعرض اليمامة والبحرين. فكره ابن عمر أن يكون في سلطانه فقال اللهم إنك تجعل في القتل كفارة لمن شئت من خلقك، فموتا لابن سمية لا قتل. قال فخرج في إبهامه طاعونة فما أتت عليه إلا جمعة حتى مات. فبلغ ابن عمر موته فقال إليك يا ابن سمية لا الدنيا بقيت لك ولا الآخرة أدركتك. باب ما جاء في إخباره بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يذهب بصره في آخر عمره وأنه يؤتى عيش ولا الآخرة. نعم سيد. ولا الآخرة أدركت. ولا الآخرة أدركت. الله عليكم. قال باب ما جاء في إخباري بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يذهب بصره في آخر عمره وأنه يؤتى علما فكان كما أخبر. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدنا قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفر قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدرعوردي عن ثور بن زيد الديلي قال موسى بن ميسرة أن بعض بني عبد الله سيره في طريق مكة قال حدثني العباس بن عبد المطلب أنه بعث ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجد فوجد عنده رجلا فرجع ولم يكلمه من أجل ما كان الرجل معه. فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بعد ذلك فقال العباس أرسلت إليك ابني فوجد عندك رجلا فلم يستطع أن يكلمك فرجع قال ورآه؟ قال نعم. قال أتدري من هذا الرجل؟ ذاك الرجل جبريل صلى الله عليه وسلم ولن يموت حتى يذهب بصره ويؤتى علما. باب ما جاء في إخباره بأن زيد بن أرقم يبرأ من مرضه ثم يعمى بعده فكان كما أخبر. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج قال أخبرنا الخاسم بن غانم قال حدثنا ابن حموية الطويل قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا المعتمر قال حدثنا نباتة بن بنت نبا قال حدثتنا ابن بنت لا قال حدثنا نباتة ابن بنت ابن بنت بريد بن يزيد عن حمادة عن أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زيد يعوده من مرض كان به. قال ليس عليك من مرضك بأس ولكن كيف بك عمرت بعدي فعميت. قال إذا أحتسب وأصبر. قال إذا تدخل الجنة بغير حساب. قال فعمي بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم رد الله عليه بصره ثم مات. كذا وجدت في كتابي وإنما هي بنات نباتة بنت بريد عن حمادة بناتة وإنما هي بناتة بنت بريد عن حمادة. باب ما جاء في إخبار بمن يكون بعده من الكذابين وإشارته إلى من يكون منهم من ثقيف فكان كما أخبر. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد الغضائري ببغداد قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة 30 كذابا دجالا كلهم يزعم أنه نبي. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة وأخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد المليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الحسن الأسدي قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن الزبير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا منهم مسيلمة والعنسي والمختار وشر قبائل العرب بنو أمية وبنو حنيفة وثقيف. قال أبو أحمد: وهذا لا أعلم، رواه من شريك عن شريك إلا محمد بن الحسن الأسدي وله إفرادات، وحدث عنه الثقات من الناس ولم أرى بحديثه بأسا. قلت: ولحديثي هذا في البختاري بن أبي عبيد الثقفي شواهد صحيحة، منها ما حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت للحجاج بن يوسف: أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن الأسود بن شيبان. وأخبرنا أبو عبد الله الحوض قال: وأبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال: حدثنا العباس بن محمد قال: حدثنا عبيد الله بن الزبير الحميري المكي قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينه قال: حدثنا ابو المحيي عن امه قالت: لما قتل الحجاج بن يوسف عبد الله بن الزبير، دخل الحجاج على اسماء بنت ابي بكر فقال لها: يا امه، ان امير المؤمنين اوصاني بك، فهل لك من حاجة؟ فقالت: لست لك بأم، ولكني أم المصلوب على رأس الثنية، وما لي من حاجة، ولكن انتظر حتى أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من ثقيف كذاب ومبير، فأما الكذاب فقد رأيناه، أما المبير فأنت. فقال الحجاج: مبير المنافقين. وأخبرنا أبو بكر بن فورك قال: اخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا ابو داود الطيالسي قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا ابو داود الطيالسي قال: حدثنا شريك عن ابي علوان عبد الله بن عصمة عن ابي عصمة لا مكررة يونس بن حبيب قال: حدثنا ابو داود الطيالسي قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا ابو داود الطيلسي قال: حدثنا شريك عن ابي علوان عن عبد الله عن ابي علوان عبد الله بن عصمة عن ابن عمر انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان في ثقيف كذابا ومبيرا. وقد شهد جماعه من اكابر التابعين على المختار بن ابي عبيد بما كان يستبطن، واخبر بعضهم بانه من جمله الكذابين الذين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم بعده. اخبرنا ابو بكر بن فورك رحمه الله قال: اخبرنا عبد الله بن جعفر الاصبهاني قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا ابو داود الطيلسي قال: حدثنا قره بن خالد عن عبد الملك بن عمير عن رفاعه بن شداد قال: كنت ابطن شيء بالمختار يعني الكذاب. قال: فدخلت عليه ذات يوم فقال: دخلت وقد قام جبريل قبل من هذا الكرسي. قال: فاهديت الى قائم فاهدي اهويت قال فاهويت الى قائم السيف يعني لاضربه، حتى ذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحميق الخزاعي، شكلها كده. ثم ذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحميق الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الرجل الرجل على دمه ثم قتله رفع له لواء الغدر يوم القيامة فكففت عنه. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال: حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا عبيد نعم سيدنا قال اخبرنا واخبرنا ابو عبد الله الحوض قال: حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا عبيد الله بن مسح قال: حدثنا زائده عن السدي بن عن رفاعه القتباني قال: كنت اقوم بالسيف على راس المختار بن ابي عبيد، فسمعته يوما يقول: قام جبريل من هذه النمرقات، فاردت ان اسل سيفي فاضرب عنقه، فذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحميق الخزاعي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا. قال: فتركته. وكذلك رواه سفيان الثوري وأسباط بن نصر وغيرهم عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي. أخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان بغداد قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أبو بكر الحميدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي قال: فاخرت أهل البصرة فغلبتهم بأهل الكوفة، والأحنف ساكت لا يتكلم، فلما رآني غلبتهم أرسل غلاما له فجاء بكتاب فقال لي: هاك اقرأ. فقرأته فإذا فيه من المختار إليه يذكر أنه نبي، فقال: يقول الأحنف أن فينا مثل هذا. وقد روينا عن يحيى بن سعيد عن مجالد عن الشعبي قصة ما كان في الكتاب من موضوع الذي كان يعارض به القرآن وبالله العصمة. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال: أخبرنا محمد بن جعفر العدلو قال: حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمع مرة يعني الهمد سمع مرة مرة الأمداني مرة سمع مرة الهمذاني ولا الهمداني؟ أنا عندي ذال. مهملة. ولا سمع مرة الهمداني، يعني الهمداني، قال قال عبد الله يعني ابن مسعود القرآن ما منه حرف أو قال آية شك عمر إلا وقد عمل به قوم أو قال بها قوم أو سيعلمون بها سيعملون بها. قال مرة فقرأت ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فقلت من عمل بهذه، حتى كان المختار بن أبي عبيد ولعكرمة مولى ابن عباس فيما سئل عن الوحي والموضوع يريدون ما كان المختار يدعيه من أنه يوحى إليه وأن عنده كتابا يسمى الموضوع، قصة طويلة لا تحتمل هذا الموضوع. واخبرنا ابو علي الرباري قال اخبرنا ابو بكر بن داس قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبد الله بن الجراح عن جرير عن مغيره عن ابراهيم انه قال قال عبيده السلماني يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في خروج الكذابين قال ابراهيم فقلت له اترى هذا منهم يعني المختار؟ قال عبيده اما انه من الرؤوس. باب ما جاء في اخباره بالمبير الذي يخرج من ثقيف وتصديق الله سبحانه، قوله في الحجاج بن يوسف الثقفي غفر الله لنا ولجميع المسلمين. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب وأبو عمرو بن أبي جعفر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل قال رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة قال فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله إن كنت من ما علمت صواما قواما وصولا للرحم، أما والله لأمة أنت أشرها، لأمة أنت أشرها لأمة خير، لأمة خير. نعم. ثم نفذ عبد الله بن عمر فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله فارسل اليه فانزل عن جذعه والقي في قبور اليهود، ثم ارسل الى امه اسماء بنت ابي بكر فابت ان تاتيه فاعاد عليها الرسول لتاتيني او لابعثن اليك من يصحبك بقرونك، قالت فابت وقالت والله لا اتيك حتى تبعث الي من يصحبني بقروني، قال فقال اروني سبتي، فأخذ عليه ثم انطلق يتوذف حتى دخل عليها فقال كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ قالت رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسر عليك آخرتك، بلغني أنك تقول سبتيتي مسلم. قالت رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، بلغني أنك تقول له يا ابن ذات النطاقين، أنا والله ذات النطاقين، أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه، أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. قال فقام عنها ولم يراجعها. رواه مسلم في الصحيح عن عقبة بن مكرم. هذا الحديث له طرق عن أسماء بنت أبي بكر، وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حذر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمة محمد صلى الله عليه وسلم شأن الحجاج بن يوسف، واخبر بخروجه ولا يقولان ذلك الا توقيفا. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان بغداد قال اخبرنا عبد الله بن جعفر بن درسويه قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا جرير حاوى اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال اخبرنا ابو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال قرات على ابي اليمان ان جرير بن عثمان حدثه عن عبد الرحمن بن ميسره بن ازهر عن ابي عذبه الحمصي قال قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رابع اربعه من الشام ونحن حجاج، فبينا نحن عنده أتاه آت من قبل العراق فأخبره أنهم قد حصبوا إمامهم وقد كان عوضهم به ما كان إمام كان قبله فحصبوه، فخرج إلى الصلاة مغضبا فسهى في صلاته ثم أقبل على الناس فقال من هو من ها هنا من أهل الشام؟ فقلت أنا وأصحابي، فقال أهل الشام تجهزوا لأهل العراق فإن الشيطان قد ضاض فيهم وفرخ. ثم قال اللهم إنهم قد لبسوا علي فألبس عليهم، اللهم عجل لهم الغلام الثقفي الذي يحكم فيهم بحكم الجاهلية لا يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم. زاد الدارمي في روايته قال أبو اليمان عالم عمر رضي الله عنه أن الحجاج خارج لا محالة، فلما أغضبه استعجل لهم العقوبة التي لا بد لهم منها. قال عثمان وقلت له إن هذا أحد البراهين في أمر الحجاج، قال صدقت. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح حاوى أخبرنا أبو عبد الله الحوضي قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا عثمان بن سعيد قال قال عبد الله بن صالح المصري إن معاوية بن صالح حدثه عن شريح بن عبيد عن ابي عتبة انه قال: جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاخبره ان اهل العراق قد حاصروا اميرهم، فخرج غضبان فصلى لنا الصلاه فسهى فيها حتى جعل الناس يقولون سبحان الله سبحان الله. فلما سلم اقبل على الناس فقال: من ها هنا من اهل الشام؟ فقام رجل ثم قام اخر ثم قمت انا ثالثا او رابعا، فقال: يا اهل الشام استعدوا لأهل العراق، فإن الشيطان قد باض فيهم وفرق، اللهم إنهم قد لبسوا علي، فألبس عليهم وعجل عليهم بالغلام الثقفي يحكم فيهم بحكم الجاهلية، لا يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم. زاد عثمان بن سعيد الدارمي في روايته قال: عبد الله يحدثني ابن لهيعة بمثله، قال: ما وما ولد الحجاج يومئذ. اخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: اخبرنا ابو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكه قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن عباد قال: اخبرنا عبد الرزاق قال: اخبرنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار عن الحسن قال: قال علي رضي الله عنه لاهل الكوفه: اللهم كما ائتمنتهم فخانوني ونصحت لهم فغشوني، فسلط عليهم فتى ثقيف الذباب للميال ياكل خضرتها ويلبس فروتها ويحفظ الذبال الميال يأكل خضرتها ويلبس فروتها ويحكم فيها بحكم الجاهلية. قال: توفي الحسن وما خلق الحجاج يومئذ. وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري قال: أخبرنا جدي يحيى بن منصور من القاضي قال: حدثنا محمد بن النضر الجارودي قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عن أيوب عن مالك بن أوس بن الحدثان عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال الشاب الذبال أمير المصريين في أهلها من الفضل ثر منه صلى الله على شيعاتي. قرن عبد القرآن لطة سجاد اسمعني قال: واخبرنا ابو صالح ابن ابي طاهر العنبري قال: اخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي قال: حدثنا محمد بن نضر الجارودي قال: حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن ابي عن ايوب عن مالك عن مالك بن اوس بن الحدثان عن علي رضي الله عنه انه قال: الشاب الذبال امير المصريين يلبس فروتها وياكل خضرتها ويقتل اشراف اهلها، يشتد منه الفرق ويكثر منه الفرق والفرق ويكثر منه الأرق، يسلط الله على شيعته. يشتد منه الفرق ويكثر منه الأرق، يسلطه الله على شيعته. تسمعوني؟ مفيش حد سمعني؟ قال: اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال: اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد المحبوبي قال: حدثنا سعيد بن مسعود قال: حدثنا زيد بن هارون قال: اخبرنا عمرو بن حوشب قال: اخبرني حبيب بن ابي ثابت قال: قال علي رضي الله عنه لرجل: لا مت حتى تدرك فتى ثقيف. قيل له: يا أمير المؤمنين، ما فتى ثقيف؟ قال: لا يقالن له يوم القيامة: أكفنا زاوية من زوايا جهنم، أو اكفنا زاوية من زوايا جهنم. رجل يملك 20 أو بضعا وعشرين سنة لا يدع لله معصية إلا ارتكبها، حتى لو لم تبق إلا معصية واحدة وكان بينه وبينها باب مغلق انكسر حتى ارتكبه، يقتل بمن أطاعه من عصاه. قلت: قدم الحجاج مكة سنة 71 وحاصر ابن الزبير، ثم قتل ابن الزبير سنة 73، وتوفي سنة 95. السلام عليكم شيخنا. اقرأ. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. أقرأ شيخنا بعد إذنكم. اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا حسين بن حدثنا لو سألت الأم بخبرها فجئنا بالحجاج لغلبناه. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أحمد بن عمران الأحمسي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود قال: ما بقيت لله حرمة إلا وقد انتهكها الحجاج. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطان. شيخنا تسمعني الآن؟ أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس أنه قال: دخل رجل على أبي فقال: مات الحجاج بن يوسف يا أبا عبد الرحمن. قال: فقال أبي: اربعوا على أنفسكم. حبس رجل عليه لسانه وعلم ما يقول، فقال له الرجل: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، برح الخفاء، هذا نساء وافد بن سلمة قد نشرن أشعارهن وخرقن. نعم شيخنا. نعم وخرقن ثيابهن. نعم وخرقن ثيابهن ينحن عليه. قال: افعلوا. قال: نعم. قال: فقطع دابر قال القوم. أفعلوا؟ نعم. قال: أفعلوا؟ قال: نعم. قال: أفعلوا؟ قال: نعم. قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. باب ما جاء في إخباره صلى الله عليه وسلم بالشر الذي يكون بعد الخير الذي جاء به، ثم بالخير الذي يكون بعد ذلك، ثم بالشر الذي يكون بعده، وما يستدل به على إخباره بعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وإشارته إلى ما ظهر من عدله وإنصافه في ولايته. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن سالم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال: فقلت: يا رسول الله، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت: صفهم لي يا رسول الله. قال: نعم، هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك. صوت واضح شيخنا؟ جميل. أحسن الله إليكم، أنت الأجمل. أحسن الله إليكم. رواه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث الوليد بن مسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال وسئل الأوزاعي عن تفسير حديث حذيفة حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر الذي يكون بعد ذلك الخير، قال الأوزاعي هي الردة التي كانت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأوزاعي وفي مسألة حذيفة فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال الأوزاعي فالخير الجماعة وفي ولاتهم من تعرف سيرته وفيهم من تنكر سيرته. قال فلم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتالهم ما صلوا الصلاة. قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا داود الواسطي قال وكان ثقة قال سمعت حبيب بن سالم قال سمعت النعمان بن بشير بن سعد في حديثه ذكر قال فجاء أبو ثعلبة فقال يا بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمراء؟ وكان حذيفة قاعدا مع بشير، فقال حذيفة أنا أحفظ خطبته. فجلس أبو ثعلبة فقال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم في النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء ثم يكون خلافة على منهاج النبوة تكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء ثم تكون جبرية تكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. قال فقدم عمر يعني بن عبد العزيز ومعه يزيد بن النعمان فكتبت إليه أذكره الحديث وكتبت إليه إني أرجو أن يكون أمير المؤمنين بعد الجبرية. قال فأخذ يزيد الكتاب فأدخله على عمر فسر به وأعجبه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي المكرئ قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عثمان بن عبد الحميد بن لاحق عن جويرية بن أسماء عن نافع أنه قال بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن من ولدي رجلا بوجهه شين يلي فيملأ الأرض عدلا. قال نافع من قبله ولا أحسبه إلا عمر بن عبد العزيز. قال أخبرنا أبو عثمان. نعم شيخنا. من قبله أحسن الله إليكم. قال نافع من قبله ولا أحسبه إلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الرذباري وقال حدثنا أبو بكر محمد بن مهروي أحمد بن محمد بن مهروي بن عباس بن سنان الرازي قال قرأت على محمد بن أيوب قلت أخبركم عثمان بن طالوت قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر عن نافع أنه قال كان ابن عمر يقول كثيرا ليت شعري هذا الذي من ولد عمر بن الخطاب في وجهه علامة يملأ الأرض عدلا. فأمر ابن أيوب بالحديث. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن علي المكري قال حدثنا أبو عيسى الترمذي في التاريخ قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني أبو داود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال ابن عمر يا عجبا يزعم الناس أن الدنيا لن تنقضي حتى يلي رجل من آل عمر يعمل بمثل عمل عمر. قال فكانوا يرونه بلال بن عبد الله بن عمر قال وكان بوجهه أثر قال فلم يكن هو وإذا هو عمر بن عبد العزيز وأمه ابنة عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن علي بن حسن المكري قال حدثنا محمد بن أصبغ بن الفرج المصري قال أخبرنا أبي قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال حدثني مالك عن سعيد بن المسيب أنه وجد نشطة فقال لرجل من الخلفاء؟ فقال الرجل أبو بكر وعمر وعثمان. فقال سعيد الخلفاء وأبو بكر والعمران. فقال أبو بكر وعمر قد عرفناهما فمن عمر الآخر؟ قال يوشك إن عشت أن تعرفه، يريد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال محمد بن أصبغ قال أبي قال محمد بن أصبغ قال أبي الرجل عبد الرحمن بن حرملة. وروي عن حارث بن مسكين عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب وابن المسيب مات قبل عمر بن عبد العزيز بسنين ولا يقوله إلا توفيقا. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا زيد بن بشر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد عن عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال إنما ولي عمر بن عبد العزيز سنتين ونصفا 30 شهرا لا والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقولون اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء فما يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه فيهم فلا يجده فيرجع بماله. قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس. قلت وفي هذه الحكاية تصديق ما روينا في حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ولئن طالت بك حياة لترى الرجل يخرج ملء كفه ذهبا أو فضة يلتمس من يقبله فلا يجد أحدا يقبله. وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الضبعي قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أبو معن الأنصاري أسنده قال بين عمر بن عبد العزيز يمشي إلى مكة بفلات من الأرض إذ رأى حية ميتة فقال علي بمحفار فقالوا نكفيك أصلحك الله قال لا ثم أخذه فحفر له ثم لفه في خرقة ودفنه فإذا هاتف يهتف لا يرونه رحمة الله عليك يا سرق فأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تموت يا سرق في فلات من الأرض يدفنك خير أمتي فقال له عمر بن عبد العزيز من أنت يرحمك الله قال أنا رجل من الجن وهذا سرق ولم يكن ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجن أحد غيري وغيره وأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تموت يا سرق بفلات من الأرض ويدفنك خير أمتي. وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري ببغداد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عبد العباس بن عبد الله الطرقفي قال حدثنا محمد بن فضيل وليس بابن غزوان قال حدثنا العباس بن أبي راشد عن أبيه أنه قال نزل بنا عمر بن عبد العزيز فلما رحل قال لي مولاي اركب معه فشيع قال فركبت فمررنا بواد فإذا نحن بحية ميتة مطروحة على الطريق فنزل عمر فنحاها ووراها ثم ركب فبينا نحن نسير إذ هاتف يهتف وهو يقول يا خرقاء يا خرقاء قال فالتفتنا يمينا وشمالا فلم نرى أحدا فقال له عمر أسألك بالله أيها الهاتف إن كنت ممن يظهر إلا ظهرت وإن كنت ممن لا يظهر أخبرنا ما الخرقاء قال الحية التي دفنتم بمكان كذا وكذا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها يوما يا خرقاء تموتين بثلاث من الأرض يدفنك خير مؤمن من أهل الأرض يومئذ فقال له عمر ومن أنت يرحمك الله قال أنا من 9 أو 7 شك الطرقفي الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان أو قال في هذا الوادي شك الطرقفي أيضا فقال له عمر الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أحسن الله لك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أني سمعت هذا إني سمعت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا عمر وانصرفنا قلت إسناد هذا الحديث إذا انضم إلى الأول قوي فيما اجتمع فيه والله أعلم. باب ما روي من إخباره بحال وهب بن منبه وغيلان القدري إن صح هذا الحديث ولا أراوي صح. أخبرنا أبو القاسم بن حبيب المفسر قال أخبرنا محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا عبدان المروزي قال حدثنا هشام بن عمار حاء وأخبرنا أبو سعيد المالني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال أخبرنا أبو يعلى المفصلي قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا الوليد بن مسلم عن مروان بن سالم القرقساني قال حدثنا الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي رجل يقال له وهب يهب الله له الحكمة ورجل يقال له غيلان هو أضر على أمتي من إبليس تفرد به مروان بن سالم الجزري وكان ضعيفا في الحديث وروي ذلك من وجه آخر أضعف من هذا. وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا أحمد بن العباس قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد هو ابن مسلم قال حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعق الشيطان بالشام نعقة يكذب ثلثاهم بالقدر وفي هذا إن صح إشارة إلى غيلان القدري وما ظهر بالشام بسببه من التكذيب بالقدر حتى قتل. باب ما روي في إشارته إلى من يكون بعده من قريظة يدرس القرآن. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا أبو حكيم الأنصاري قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن عبد الله بن مغيث بن أبي بردة الظفري عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في أحد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد يكون من بعده. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثنا أبو صخر عن عبد الله بن معتب أن معتب بن بردة فذكره بإسناده نحوه. صوت واضح شيخنا؟ نعم أحسن الله إليكم. وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا أبو ثابت قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أحد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد غيره. قال فكان يرون أنه محمد بن كعب القرظي. قال أبو ثابت الكاهنان قريظة والنضير. هذا مرسل وروي من وجه آخر مرسلا. أخبرناه أبو محمد السكري ببغداد قال أخبرنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال حدثنا المفضل بن غسان الغلابي قال حدثنا مصعب يعني بن عبد الله بن مصعب بن ثابت الزبيري قال حدثني أبي عن موسى بن عقبة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من الكاهنين رجل أعلم الناس بكتاب الله. قال سفيان يرون أنه محمد بن كعب القرظي. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أبو بكر محمد بن محموية العسكري قال حدثنا جعفر بن محمد القلانسي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال سمعت عون بن عبد الله يقول ما رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن من القرظي. باب ما جاء في إخباره بانخرام قرنه الذي كان فيه على رأس 100 سنة فكان كما أخبر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن خالد بن خلي بن علي قال حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه قال حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه عن الزهري أنه قال حدثني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ليلة في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. قال عبد الله بن عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يحدثوني من هذه الأحاديث عن 100 سنة وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي اليمان عن شعيب. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا حجاج هو ابن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بشهر تسألون عن الساعة وإنما عليها عند الله وإنما علمها. هكذا شيخنا؟ نعم. وإنما علمها عند الله فأقسم بالله ما على ظهر الأرض من نفس منفوسة اليوم تأتي علمها 100 سنة. رواه مسلم في الصحيح عن هارون الجمال وغيره عن حجاج بن محمد. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الجريري قال كنت أطوف مع أبي الطفيل فقال لي لم يبق أحد ممن لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري فقلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان أبيض مليحا مقصدا ما من نفس منفوسة اليوم تأتي علي عليها 100 سنة تأتي عليها 100 سنة. أحسن الله إليكم شيخنا. قال كنت أطوف مع أبي الطفيل فقال لي لم يبق أحد ممن لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري قلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان أبيض مريحا مقصدا. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سعيد الجريري كما مضى. وأبو الطفيل ولد عام أحد ومات بعد 100 من الهجرة وقيل 100 من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون موته على رأس 100 من وقت إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر والله أعلم. اخبرنا ابو الحسين بن بشران قال اخبرنا ابو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن اسحاق قال حدثني ابو عبد الله وهو احمد بن حنبل قال حدثنا ثابت بن الوليد ابن عبد الله بن جميع قال حدثني ابي قال قال لي ابو الطفيل ادركت 8 سنين من حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وولدت عام احد. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو حامد المكري قال اخبرنا ابو عيسى الترمذي قال سمعت الحسن بن علي الحلواني يقول اخر من مات من اصحاب رسول الله صلى الله اخر من مات من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابو الطفيل مات بعد المئة بعد المئة يريد بعد المئة من الهجرة. باب ما جاء في اخباره بعمر من سماه فعاش اليه وبهلاك من ذكره فهلك سريعا كما قال. أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا محمد بن سليمان بن فارس قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال قال داود بن رشيد حدثنا أبو حيوة شريح بن يزيد الحضرمي عن إبراهيم بن محمد بن زياد عن أبيه عن عبد الله بن بصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعيش هذا الغلام قرنا قال فعاش 100 سنة. زاد فيه غيره وكان في وجهه ثؤلول قال لا يموت هذا حتى يذهب الثؤلول من وجهه فلم يمت حتى ذهب الثؤلول من وجهه. أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة قال أخبرنا حسين بن أيوب قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا داود بن رشيد فذكره بإسناده وزيادته. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال حدثني شريح بن يزيد عن إبراهيم بن محمد بن زياد عن أبيه عن عبد الله بن بصر أنه قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على الرأس فقال هذا الغلام يعيش قرنا قال فعاش 100 سنة. قال الواقدي يقول الله عز وجل وقرونا بين ذلك كثيرا فكان بين نوح وآدم 10 قرون وبين إبراهيم ونوح 10 قرون فولد إبراهيم خليل الرحمن على رأس 2000 سنة من خلق آدم. أخبرنا أبو نصر أحمد بن علي القاضي قال حدثنا أبو بكر محمد بن المؤمل قال حدثنا عبدان بن عبد الحليم البيهقي قال حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الشافعي وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن علي الخزاز قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي قال قرأت على داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن جريج عن ابن أبي ملايكة عن حبيب بن مسلمة الفهري أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة ليراه فأدركه أبوه فقال يا رسول الله يدي ورجلي فقال له ارجع معه فإنه يوشك أن يهلك فهلك في تلك السنة. باب ما جاء في إخباره برجل يكون في أمتي يقال له الوليد صاحب ضرر فكان كما أخبر. استطرد الشيخنا؟ لا. أحسن الله إليك. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن عثمان التنوخي قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب قال ولد لأخي أم سلمة من أمها غلام فسموه الوليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمون بأسماء فراعنتكم غيروا اسمه فسموه عبد الله فإنه سيكون في هذه الأمة رجل يقال له الوليد هو شر لأمتي من فرعون لقومه هذا مرسل حسن. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني محمد بن خالد بن عباس السكسكي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب قال ولد لأخي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم غلام فسموه الوليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعلتم تسمون بأسماء فراعنتكم إنه سيكون رجل يقال له الوليد تسمون نعم أحسن الله إليكم قد جعلتم تسمون بأسماء فراعنتكم إنه سيكون رجل يقال له الوليد هو أضر على أمتي من فرعون على قومه. قال أبو عمرو فكان الناس يرون أنه الوليد بن عبد الملك ثم رأينا أنه الوليد بن يزيد لفتنة الناس به حين خرجوا عليه فقتلوهم فانفتحت الفتن على الأمة والهرج. بارك الله جاء... أحسن الله إليكم شيخنا. أحسن أبو عمر سيدنا الله يحفظه سيدنا باب يا سيدنا لو سمحت باب ما جاء في إخباري بصفة بني عبد الحكم بن أبي العاص فكان كما أخبر. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنبل بن بخارى، قال أخبرنا أبو إسماعيل التلمذي، قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال، قال حدثني أبو بكر بن أبي واسع، قال حدثني سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ بنو أبي العاص 40 رجلا اتخذوا دين الله دغلا وعباد الله خولا ومال الله دولا. حدثنا أبو منصور الظافر بن محمد العلوي، قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ بنو أبي العاص 30 رجلا اتخذوا دين الله دغلا ومال الله دولا وعباد الله خولا. أخبرنا علي بن أحمد بن عبداء، قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، قال حدثنا تمتام ومحمد بن غالب، قال حدثنا كامل بن طلحة، قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي قبيل أن ابن موهب أخبره أنه كان عند معاوية بن أبي سفيان، فدخل عليه مروان فكلمه في حاجته، فقال: أقضي حاجتي يا أمير المؤمنين، فوالله إن مؤنتي لعظيمة، وإني أبو عشرة وعم عشرة وأخ عشرة. فلما أدبر مروان وابن عباس جالس مع معاوية على السرير، فقال معاوية: أشهد بالله يا ابن عباس، أما تعلم، أو أشهد بالله يا ابن عباس، أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ بنو الحكم 30 رجلا اتخذوا مال الله بينهم دولا وعباد الله خولا وكتاب الله دغلا، فإذا بلغوا 99 و400 كان هلاكهم أسرع من لوك تمرة. فقال ابن عباس: اللهم نعم. يا سيدي، فذكر مروان حاجة له، فرد مروان عبد الملك إلى معاوية فكلمه فيها، فلما أدبر عبد الملك قال معاوية: أنشدك الله يا ابن عباس، أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا؟ فقال أبو الجبابرة الأربعة. فقال ابن عباس: اللهم نعم، والله تعالى أعلم. ده أحسن الله عليك. ده. وبإليه قال باب ما جاء في رؤياه في ملك بني أمية. قال أخبرنا أبو طاهر الفقيه، قال أخبرنا أبو عثمان البصري والعباس بن محمد بن قهيار، قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال أخبرنا يعلى بن عبيد، قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم بني أمية على منبره، رأى النبي صلى الله عليه وسلم بني أمية على منبره فسأه ذلك، فأوحي إليه أنما هي دنيا أعطوها فقرت عينه، وهي قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، يعني بلاء للناس. أخبرنا أبو عبد الله الحوض، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمرو يا الصفر بغداد، قال حدثنا أحمد بن زهير بن حرب، قال حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا القاسم بن الفضل الحراني، قال واخبرني ابو الحسن العمري، وقال حدثنا محمد بن اسحاق الامام، وقال حدثنا زيد بن اخزم ابو طالب الطائي، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا القاسم بن تسمعوني. قال وأخبرنا أبو الحسن العمري، قال حدثنا محمد بن إسحاق الإمام، قال حدثنا قال يا مسود وجه المؤمنين. فقال الحسن لا تؤنبني رحمك الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى بني أمية يخطبون على منبره رجلا فرجلا فساءوا ذلك، فنزلت إنا أعطيناك الكوثر نهر في الجنة، ونزلت إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر تملكه بنو أمية، فحسبنا ذلك، فإذا هو لا يزيد ولا ينقص. حد يقول حاجة؟ أحدكم يقول شيئا. قال أخبرنا أبو علي بن شاذان البغدادي بها، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أحمد بن محمد أبو محمد الزرقي قال حدثنا الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في النوم الحاكم أو بني أبي العاص ينزون على منبري كما تنزل القردة. قال فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى توفي. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في سفر سنة 51 و300 قال حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا محمد بن نعيم بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي الشيخ الفاضل الدارمي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن زيد أبو حماد بن زيد عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن عمرو بن مرة وكانت له صحبة قال جاء الحكم بن أبي العاص يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف كلامه فقال أذن له فيه أو فيه أذن له فيه أو ولد حية عليه لعنة الله وعلى من يخرج من صلبه إلا المؤمنون وقليل ما هم يشرفون في الدنيا ويوضعون في الآخرة ذو مكر وخديعة يعظمون في الدنيا ولهم في الآخرة من خلاق. قال الدريم عبد الله بن عبد الرحمن أبو الحسن هذا حمصي. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. عفوا شيخنا صفحة كم؟ عفوا صفحة 513 باب ما جاء في الإخبار. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الإخبار عن ملك بني العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حماد عن عطاء بن سائب قال سمعت عبد الرحمن بن العلاء الحضرمي قال حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم مثل أجر أولهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الفتن. وأخبرنا أبو الحسين قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يعقوب قال حدثني محمد بن خالد بن العباس قال حدثنا الوليد هو ابن مسلم قال حدثني أبو عبد الله عن الوليد بن هشام المعيطي عن أبان بن الوليد بن عقبة ابن أبي معيط قال قدم عبد الله بن عباس على معاوية وأنا حاضر فأجاز فأحسن جائزته ثم قال يا أبا العباس هل تكون لكم دولة؟ قال أعفني قال أعفني قال أعفني يا أمير المؤمنين قال لتخبرني قال نعم قال فمن أنصاركم؟ قال أهل خراسان ولبني أمية من بني هاشم بطحات. وأخبرنا أبو الحسين قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن أيوب قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن النهال بن عمرو عن سعيد بن جبير أنه قال سمعت عبد الله بن عباس ونحن نقول 12 أميرا ثم لا أمير ثم لا أمير واثني عشر أميرا ثم هي الساعة. فقال ابن عباس ما أحمقكم إن منا أهل البيت بعد ذلك المنصور والسفاح والمهدي يدفعها إلى عيسى بن مريم. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قال قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ميسرة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عباس فتذاكروا المهدي فقال يكون منا 3 أهل البيت سفاح ومنصور ومهدي. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن الفرج الأزرق قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن الضحاك عن ابن عباس يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال منا السفاح والمنصور والمهدي. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رجل من أهل بيته عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن يقال له السفاح يكون عطاؤه حثيا. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أبو القاسم الطبراني قال حدثنا إبراهيم بن سويد الشبامي قال حدثنا عبد الرزاق حاء وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد. نعم شيخاني. نعم شيخنا. الشبامي. الشبامي. الشبامي أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق حاوى اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن مخلد بن ابان الجوهري ببغداد قال حدثنا عبد الله بن احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن خالد الحذاء عن ابي كلابه عن ابي اسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتتل عند كنزكم هذه ثلاثه كلهم ولد خليفه لا تصير الى واحد منهم ثم تقبل الرايات السود من خراسان فيقتلونكم مقتله لم تروا مثلها ثم ذكر شيئا فاذا كان ذلك فاتوه ولو حبوا على الثلج فانه خليفه الله. وفي رواية ابن عبدان ثم تجيء الرايات السود فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ثم يجيء خليفة الله المهدي فإذا سمعتم به فأتوه فبايعوه فإنه خليفة الله المهدي. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن حسين الخصر جردي قال حدثنا موسى بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو جعفر محمد بن مسعود قال أخبرنا عبد الله الخصر جردي خسر جردي الخسر جردي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو جعفر محمد بن مسعود قال أخبرنا عبد الرزاق فذكره بإسناده ومعنى وقال فإذا رأيتموهم فبايعوهم ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. تفرد به عبد الرزاق عن الثوري وروي من وجه آخر عن أبي قلابة وليس بالقوي قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا كثير بن يحيى قال حدثنا شريك عن علي بن زيد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلوا برايات السود من عقب خراسان فأتوها ولو حبوا فإن فيها خليفة الله المهدي. ورواه عبد الوهاب بن عطاء عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان موقوفا قال إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها فإن فيها خليفة الله المهدي. أنبانيها أبو عبد الله الحافظ إجازة قال أخبرنا الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء فذكره قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس العطار قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا رجدين بن سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخرج رايات سود من خراسان لا يردها شيء حتى تنصب بإلياء. تفرد به رجدين بن سعد عن يونس بن يزيد ويروى قريب من هذا اللفظ عن كعب الأحبار ولعله أشبه والله أعلم. أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محدث عن أبي المغيرة عبد القدوس عن ابن عياش عمن حدثه عن كعب قال تظهر رايات سود لبني العباس حتى ينزل الشام ويقتل الله على أيديهم كل جبار وعدو لهم. وروي في ذلك عن ابن عباس من قوله بإسناد ضعيف. وأخبرنا أبو سعيد الخليل بن أحمد القاضي البستي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن المظفر البكري قال حدثنا ابن أبي خيثمة قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد قال قال ابن عباس كما فتح الله في أولنا كما فتح الله في أولنا فأرجو أن يختمه بنا. أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الرزباري نعم أحسن الله إليكم. أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الرزباري وقال أخبرنا أبو أحمد القاسم بن أبي صالح الهمذاني قال حدثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيك قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن محمد بن إسماعيل بن دينار أبي فديك عن محمد بن عبد الرحمن العامري عن صالح بن أبي صالح. نعم شيخنا. ابن ديزيد. ابن ديزيل. نعم ابن ديزيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن محمد بن إسماعيل بن دينار أبي فديك عن محمد بن عبد الرحمن العامري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب فيكم النبوة والمملكة. تفرد به محمد بن عبد الرحمن العامري عن سهيل وليس بالقوي. حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق وأبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية في آخرين قالوا أخبرنا أبو عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا عبيد بن أبي قرة قال حدثنا ليث بن سعد عن أبي قبيل عن أبي ميسرة مولى العباس قال سمعت العباس يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال انظر هل ترى في السماء من شيء؟ قلت نعم. قال ما ترى؟ قلت الثريا. فقال إنه يملك هذه الأمة بعددها من صلبك. وأخبرنا أبو سعيد المالني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال سمعت ابن حماد يقول قال البخاري عبيد بن أبي قرة سمع الليث بن سعد بغدادي لا يتابع في حديثه في قصة العباس. أخبرنا أبو سعد المالني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال حدثنا محمد بن عبدة بن حرب قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذا معه جبريل وأنا أظنه دحية الكلبي. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لواسخ الثياب وسيلبس ولده من بعده السواد. فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم مرت وكان معك دحية؟ قال فذكره وذكر قصة ذهاب بصره وردها عليه عند موته. تفرد به حجاج بن تميم وليس بالقوي. باب ما جاء في إخباره باثني عشر أميرا وبيان ذلك بالاستدلال بالأخبار ثم إخباره بجور بعض الولاة وظهور المنكرات فكان كما أخبر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو أحمد الحافظ قال أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير أنه قال سمعت جابر بن سمرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون اثني عشر أميرا. فقال كلمة لم أسمعها. فقال أبي إنه قال كلهم من قريش. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن المثنى وأخرجه مسلم من حديث ابن عيينة عن عبد الملك وهو ما روي في هذا الباب. وليس في إثبات هذا العدد نفي الزيادة عليه. وقد قيل أراد 12 أميرا كلهم تجتمع عليهم الأمة ثم يكون الهرج. وذلك لما أخبرنا أبو علي الرذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليهم الأمة. فسمعت كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم لم أفهم. فقلت لأبي ما يقول؟ قال كلهم من قريش. وأخبرنا أبو علي قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن نفيل وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا زياد بن خيثمة قال حدثنا الأسود بن سعيد الهمداني عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الأمة مستقيم أمرها ظاهرة على عدوها أو على غيرها حتى يمضي منهم 12 خليفة كلهم من قريش. قال فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا ثم يكون ماذا؟ قال يكون الهرج. ففي الرواية الأولى بيان العدد وفي الرواية الثانية بيان المراد بالعدد وفي الرواية الثالثة بيان وقوع الهرج وهو القتل بعدهم. وقد وجد هذا العدد بالصفة المذكورة إلى وقت الوليد بن يزيد بن عبد الملك ثم وقع الهرج والفتنة العظيمة كما أخبر في هذه الرواية ثم ظهر ملك العباسية كما أشار إليه في الباب قبله. وإنما يزيدون على العدد المذكور في الخبر إذا تركت الصفة المذكورة فيه أو عد معهم من كان بعد الهرج المذكور فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. وأخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو النضر الفقيه قال حدثنا عثمان الدارمي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي رواية معاوية قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. أخبرناه أبو بكر. نعم شيخنا. نعم أحسن الله إليكم. أخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان. والمراد بإقامة الدين والله أعلم إقامة معالمه، وإن كان بعضهم يتعاطى بعد ذلك ما لا يحل. فقد أخبرنا أبو عبد الله بن إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي خلفاء يعملون ما يعملون يفعلون ما يؤمرون، وسيكون بعدهم خلفاء يعملون بما لا يعلمون يفعلون ما لا يؤمرون، فمن أنكر عليهم برئ ومن أمسك يده سلم، ولكن من رضي وتابع. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال قال أخبرنا عبد الرزاق حا وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وقال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي وقال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن عبد الرحمن بن ثابت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء. قال وما إمارة السفهاء؟ قال أمراء يكونون بعدي ولا يهتدون بهدي، وفي رواية الدبري ولا يهدون بهدايتي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليس مني ولست منهم، ولا يريدون علي حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم، وسيريدون علي حوضي يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. يا كعب بن عجرة، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة والصلاة قربان، أو قال برهان. أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن بن علي الطهماني قال أخبرنا أبو عبد الله الشيباني وقال حافظ قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفران وقال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا فمن يصنع من أدرك ذا فما يصنع من أدرك ذلك منا يا رسول الله؟ قال أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. أخرجه في الصحيح من حديث الأعمش. وقد قيل إنه أراد 12 خليفة كلهم يعملوا بالهدي ودين الحق، ثم يكونون متفرقين في الأمراء، فمن عدل منهم وعمل بالهدي ودين الحق فهو من جملة 12. وقد قال أبو الجلد وكان ينظر في الكتب ما أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي بحر قال كان أبو الجلد جارا لي قال فسمعته يقول يحلف عليه إن هذه الأمة لن تهلك حتى يكون فيها 12 خليفة كلهم يعمل بالهدي ودين الحق، منهم رجلان من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يعيش في 40 والآخر 30 سنة. قلت ومعقول لكل من خوطب بما روين عن النبي صلى الله عليه وسلم في 12 خليفة وفي بعض الروايات 12 أميرا أنه أراد خلفاء أو أمراء تكون لهم ولاية وعدة وقوة وسلطة، والناس يطيعونهم ويجري حكمهم عليهم، فأما أناس لم تقم لهم راية ولم تجز لهم على الناس ولاية، وإن كانوا يستحقون الإمارة بما كان لهم من حق القرابة والكفاية، فلا يتناولهم الخبر إذ لا يجوز أن يكون المخبر بخلاف الخبر، والله أعلم. باب ما جاء في إخباره باتساع الدنيا على أمته حتى يلبسوا أمثال أستار الكعبة ويغدى ويراح عليهم بالجفان ويتنافسوا فيها حتى يضرب بعضهم رقاب بعض، نسأل الله العافية. قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن طلحة البصري قال قدمت المدينة مهاجرا، وكان الرجل إذا قدم المدينة فإن كان له عريف نزل عليه، وإن لم يكن له عريف نزل الصفة فقدمتها وليس لي بها عريف، فنزلت الصفة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرافق بين الرجلين ويقسم بينهم مدا من تمر، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في صلاته إذ ناداه رجل فقال يا رسول الله أحرق بطوننا التمر وتخرقت عنا الخنف. قال وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وذكر ما لقي من قومه، ثم قال لقد رأيتني وصاحبي مكثنا 14 ليلة ما لنا طعام غير البرير والبرير تمر الأراك، حتى أتينا إخواننا من الأنصار فآسونا من طعامهم وكان جل طعامهم التمر والذي لا إله إلا هو. لو قدرت رأيتني نعم شيخ وصاحبي لقد رأيتني وصاحبي نعم أحسن الله إليكم. ثم قال لقد رأيتني وصاحبي مكثنا بضع عشرة ليلة ما لنا طعام غير البرير والبرير تمر الأراك، حتى أتينا إخواننا من الأنصار فآسونا من طعامهم. ثمر. نعم ثمر الأراك. ثمر الأراك أحسن الله إليكم. ثمر الأراك حتى أتينا إخواننا من الأنصار فآسونا من طعامهم وكان جل طعامهم التمر والذي لا إله إلا هو. لو قدرت لكم على الخبز واللحم لأطعمتكموه. سيأتي عليكم زمان أو من أدركه منكم يلبسون مثل أستار الكعبة ويغدى ويراح عليكم الجفان. قالوا يا رسول الله أنحن يومئذ خير أو اليوم؟ قال بل أنتم اليوم خير، أنتم اليوم إخوان وأنتم يومئذ يضرب بعضكم رقاب بعض. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي موسى يحنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم سلط بعضهم على بعض. أخبرنا يحنس. أبو الحسن نعم شيخنا يحنس أحسن الله إليكم. وأخبرنا أبو الحسن المكري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله والله تعالى أعلم بالصواب. باب ما جاء في إخباري بما دعا لأمتي وبما أجيب فيه وبما لم يجب وبما كان يخاف عليهم منه وبأن السيف إذا وضع فيهم لم يرفع عنهم وبما وقع من الردة والكذابين وبطائفة من أمته لا يزالون على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وصدقه بجميع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال أخبرنا يعلى بن عبيد الطنافسي قال حدثنا عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية فدخل فصلى ركعتين وصلينا معه فناجى ربه طويلا ثم قال سألت ربي عز وجل 3 سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. أخرجه مسلم في الصحيح من وجهين آخرين عن عثمان بن حكيم. وإنما أراد والله أعلم لا يهلك جماعتهم بالغرق كما أهلك قوم نوح ولا يهلك جماعتهم بالسنة كما أهلك بعض الأمم بما شاء من البلايا. أخبرنا أبو ذر محمد بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر قال حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي إملاء قال حدثنا علي بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا حجاج بن منهال الأنماطي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي عز وجل لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة ولا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي عز وجل قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي عز وجل قال ولو اجتمع عليهم بين أقطارها حتى يكون بعضهم يسبي بعضا أو بعضهم يسبي بعضا أو بعضهم يقتل بعضا. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين حتى يعبدوا الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وإنه خاتم النبيين لا نبي بعدي، وإني خاتم النبيين ولا نبي بعدي. قال وقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع وقتيبة عن حماد بن زيد. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه قال: قرئ على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ذات يوم فقال: إن من ما أتخوف عليكم ما يفتح الله عليكم من زهرات الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، ويأتي الخير بالشر؟ فلم يرد عليه. قلنا: يا فلان، ما شأنك؟ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليك. فرأيت أنه ينزل عليه الوحي. قال: فمسح الرحضاء عن ظهره فقال: أين السائل؟ كأنه حمده وقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإنه مما ينبت الربيع ما يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر، أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت مطلع الشمس فثلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال حلو خضر، فمن أخذه بحقه بورك له فيه، ونعم صاحب المال من أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي يأخذ بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع، فيكون عليه حسرة يوم القيامة، ورب متخوض في مال الله ومال رسوله له النار يوم القيامة. رواه البخاري في الصحيح عن معاذ بن فضالة، ورواه مسلم من وجه آخر عن هشام. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا يونس ابن محمد المؤدب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يونس وثابت وحميد وحبيب عن خطان بن عبد الله عن أبي موسى خطان، يا شيخنا، خطان بن عبد الله، حطان بالحاء، عن حطان، أحسن الله إليكم، عن حطان ولا حطان بكسر عن حطان بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي ساعة الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: أكثر مما نقتل، إنا لنقتل في العام الواحد أكثر من كذا ألفا. قال: إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا ومعنى يومئذ عقولنا؟ قال: إنه ينتزع عقول أكثر ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنه على شيء وليسوا على شيء. قال أبو موسى: والذي نفسي بيده لا أجد لي ولكم إن أدركناها. وقال يونس: إن أدركتنا إلا أن نخرج منها كما دخلناها لم نصب فيها دما ولا مالا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن خالد قال: أخبرنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن قرز بن علقمة الخزاعي قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من أعراب نجد فقال: يا رسول الله، هل الإسلام من منتهى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. قال الأعرابي: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم تقع الفتن كأنها الظل. قال الأعرابي: كلا يا رسول الله، كأنها الظلل، أحسن الله إليكم، كأنها الظلل. قال الأعرابي: كلا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده تعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. باب ما جاء في إخباره بكون المعادن وأنه يكون فيها من شرار خلق الله عز وجل، فكان كما أخبر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه إملاء قال: حدثنا أحمد بن زهير بن حرب قال: حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي حاو أخبرنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أبو أسامة عبد الله بن أسامة الكلبي قال: حدثنا عاصم بن يوسف قال: حدثنا سعير بن الخمس عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم وسلم بقطعة من ذهب، وكانت أول صدقة جاءت به بنو سليم من معدن لهم. فقالوا يا رسول الله، فقالوا يا رسول الله هذه معدن. نعم شيخنا، من معدن أحسن الله إليكم، من معدن لهم. فقالوا يا رسول الله هذه من معدن لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون معادن ويكون فيها شرار خلق الله. لفظ حديث أبي أسامة وفي حديث أحمد: أما إنه ستكون معادن يكون فيها شرار الخلق أو من شرار الخلق كذا. رواه عاصم بن يوسف عن سعير بن الخمس، وأخبرنا أبو طاهر الفقيه من أصل سماعه، قال حدثنا أبو بكر محمد بن حسين القطان، قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، وقال ذكر سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من بني سليم عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من فضة من معدن لنا، فقال: أما إنه ستظهر معادن وسيحضرها شرار الناس. وهكذا رواه قبيصة بن عقبة عن سفيان، وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، قال أخبرنا أبو القاسم الطبراني، قال حدثنا عبيد بن غنام، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا ابن مهدي، قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من بني سليم عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بفضة فقال: هذا من معدن لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون معادن يحضرها شرار الناس. هذا هو المحفوظ من حديث زيد بن أسلم. باب ما جاء في إخباره بقوم في أيديهم مثل أذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات. فكان كما أخبر. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الله، قال أخبرنا الحسن بن سفيان، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا زيد بن الحباب، قال حدثنا أفلح بن سعيد، قال حدثنا عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخطه. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرني أبو النضر محمد بن يوسف الفقيه، قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم في الصحيح عن زهير عن جرير. باب إخباره بتداعي الأمم على من شاء الله من أمته إذا ضعفت نيتهم. أخبرنا أبو علي الرذباري، قال أخبرنا أبو بكر بن داست، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال حدثنا بشر بن بكر، قال حدثنا ابن جابر، قال حدثنا أبو عبد السلام عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. باب ما جاء في إخباره بزمان يخير الرجل فيه بين العجز والفجور، وبزمان لا يبالي المرء بما أخذ المال بحلال أو بحرام. فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال أخبرنا علي بن عاصم عن داود بن أبي هند قال: نزلت الجديلة قيس، فسمعت شيخا أعمى يقال له أبو عمر يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على الناس زمان يخير الرجل فيه بين العجز أو الفجور، فمن أدرك ذلك الزمان منكم فليختر العجز على الفجور. أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو العباس أحمد بن محمد الشاذياخي في آخرين قالوا: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال أخبرنا ابن أبي فديك، قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال بحلال أو بحرام. المرء أو المرأة شيخنا؟ عند المرأة. رواه البخاري في الصحيح عن آدم عن ابن أبي ذئب. رجل يعني رجل. نعم أحسن الله إليكم. باب ما جاء في إخباره بحال أمته بعده في تمنيهم رؤيته، فكان كما أخبر. أخبرنا أبو طاهر الفقيه رحمه الله قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي في يده لا يأتين على أحدكم يوم لا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من مثل أهله وماله معه. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وأخرجه البخاري من حديث الأعرج عن أبي هريرة. باب ما جاء في إخباره بقوم لم يروه فيؤمنون به فكان كما أخبر. قد مضى الحديث الثابت في قوله عز وجل وآخرين منهم لما يلحقوا بهم في باب الفتوح. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو النضر الفقيه قال حدثنا صالح بن محمد قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابري قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد، قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلون بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلما فيقال إنهم قد بدلوا فأقول سحقا سحقا. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن أيوب قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن مالك بن مغول عن طلحة عن أبي صالح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال متى ألقى إخواني فقيل يا رسول الله لسنا إخوانك قال أنتم أصحابي وإخواني قوم من أمتي لم يروني يؤمنون بي ويصدقونني. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا ملائكة الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا فالنبيون. قال وما لهم لا يؤمنون وهم يوحى إليهم؟ قالوا فأصحاب النبيين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لهم لا يؤمنون وأنبياء الله فيهم ولكنهم قوم من أمتي لم يدركوني يؤتون بكتاب من ربهم فيؤمنون به ويصدقونه هذا مرسل. وقد أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال وأبو الحسين بن الفضل القطان وأبو محمد السكري قالوا أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن المغيرة بن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا فالنبيون. قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. وروي أيضا عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس موصولا. باب ما جاء في إخباره بسماع أصحابه حديثه ثم بسماع من تبعهم ما سمعوه ثم بسماع من تبع التابعين ما سمعوه وأن بعض من يبلغه حديثه قد يكون أوعى له من بعض من سمعه وإخباره بمن يأتيهم من الآفاق يتفقهون ووجود جميع ما أخبر به كما أخبر. أخبرنا أبو الحسين بن محمد الرزباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض فكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم قد كان ذاك ثم قال ألا هل بلغت. رواه البخاري عن محمد بن المثنى ورواه مسلم عن ابن أبي شيبة وغيره عن عبد الوهاب. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال حدثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن يعني بن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله رجلا سمع منا كلمة فبلغها كما سمع، فإنه رب مبلغ أو عام سامع. حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء، قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة، قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر بن راشد عن أبي هارون العبدي قال: كنا ندخل على أبي سعيد الخدري فيقول كنا ندخل على أبي سعيد الخدري فيقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أنه سيأتيكم قوم من الآفاق يتفقهون فاستوصوا بهم خيرا. أخبرنا أبو عبد الحافظ، قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر النحوي ببغداد، قال حدثنا القاسم بن المغيرة الجوهري، قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال حدثنا عباد بن العوام عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم. باب ما جاء في إخباري بظهور الاختلاف في أمتي وإشارتي عليهم بملازمة سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من أمتي. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد أحمد بن محمد بن مزاحم الصفار، أحمد بن محمد بن مزاحم الصفار الأديب لفظا، قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا أبو عتبة، قال حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظهم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله، هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله وسمع وطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، تبعه ثور بن يزيد عن خالد بن معدان. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثنا أبو اليمان، قال حدثنا صفوان عن الأزهر بن عبد الله عن أبي عامر عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال: حججنا مع معاوية، فلما قدمنا مكة قام حين صلى الظهر بمكة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقال: إنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء حتى يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دقله. وأخبرنا كما يتجارى أحسن الله إليكم، كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وأخبرنا أبو علي الرذباري، قال أخبرنا أبو بكر بن داسة، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا أبو المغيرة، قال حدثنا صفوان، قال حدثنا أبو داود، وحدثنا عمرو بن عثمان، قال حدثنا بقية، قال حدثنا صفوان، قال حدثنا أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فذكره بنحوي، إلا أنه لم يقل يعني الأهواء، وإنما قال: على 73 ثنتان و70 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، ثم ذكر ما بعده. باب ما جاء في إخباري بذهاب العلم وظهور الجهل، فذهب ذلك في زماننا هذا من أكثر البلدان، واستولى على أهليها الجهل، وظهر سائر ما روى في ذلك الخبر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه إملاء، قال أخبرنا أبو المثنى، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل وتشرب الخمر ويظهر الزنا. أخرجه في الصحيح من حديث عبد الوارث. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة، قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعوه، ولكن يقبض العلماء فإذا لم يبقى لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه مسلم في الصحيح عن أبي قريب من عن أبي أسامة وأخرجوه من أوجه أخر عن هشام بن عروة. باب ما جاء في إخباره عن رجال سترتفع بهم المسألة حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء فمن خلقه. أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين القلوي قال أخبرنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال كنت عند أبي هريرة إذ جاءه رجل فسأله عن شيء لم يفهم فقال أبو هريرة الله أكبر سأل عن هذا اثنان وهذا الثالث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا فترتفع بهم المسألة حتى يقول الله سبحانه خلق الخلق فمن خلقه. وأخبرنا أبو الحسن القلوي قال أخبرنا أبو حامد بن الشرقي قال أخبرنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا أبو الأزهري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن حسان عن ابن سيرين أنه قال كنت عند أبي هريرة فسأله رجل عن شيء لم أفهمه فذكر الحديث. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أيوب عن ابن سيرين ورويناه من وجه آخر عن عبد الرزاق عن معمر قال معمر وزاد فيه رجلا آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا الله كان قبل كل شيء وهو خالق كل شيء وكان بعد كل شيء. باب ما جاء في إخباره باتباع من كان في قلبه زيغ متشابهات الكتاب فلا تكاد ترى مبتدعا إلا قد ترك المحكمات وأقبل على المتشابهات يسأل عن تأويلها ويفتن من تبعه. نسأل الله التوفيق لاستعمال السنة ونعوذ به من متابعة أهل الزيغ والبدعة. آمين. أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد الرذباري قال أخبرنا أبو بكر بن ناسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا يزيد بن نعم شيخنا الحديث الثاني في الباب السابق العلوي والأول برضه العلوي وليس القلوي. آه. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. أحسن الله إليكم. أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد الرذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الديلي بمكة قال حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ قال حدثنا القعنبي فذكره بإسناده مثله. رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي. وأخبرنا أبو حامد أحمد بن خنب قال حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا حمد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخر الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين على الله فاحذروهم. قال أيوب ولا أعلم من أصحاب الأهواء أحدا إلا وهو يجادل بالمتشابه. باب ما جاء في إخباري بظهور الروافد والقدرية إن صح الحديث فيه فظهروا. أخبرنا أبو عبد الله الحضرمي. نعم شيخنا. إن صح الحديث فيه فظهروا. أحسن الله إليكم. أخبرنا أبو عبد الله الحضرمي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرني أبو سهل قال أخبرني كثير النواء قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قبل قيام الساعة قوم يقال لهم الرافضة براء من الإسلام. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال وحدثنا محمد بن غالب تمتام وعبد الله بن الحسن أبو شعيب قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا أبو عقيل وهو يحيى بن المتوكل عن كثير النواء عن إبراهيم بن الحسن ابن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي قوم في آخر الزمان يسمون الرافضة يرفضون الإسلام. تفرد به النواء وكان من الشيعة وروي من وجه آخر ضعيف. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا عمران بن زيد عن الحجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام ويلفظونه فاقتلوهم فإنهم مشركون. وروي في معناه من أوجه أخرى كلها ضعيفة والله أعلم. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المكري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال أخبرنا أبو صخر عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. باب ما جاء في إخباره بشبعان على أريكته يحتال في رد سنته بالحوالة على ما في القرآن من الحلال والحرام على ما في القرآن من الحلال والحرام دون السنة فكان كما أخبر وبه ابتدع من ابتدع وظهر الضرر. أخبرنا أبو علي الرباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار عن حريز بن عثمان عن عبد الله بن أبي عوف عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه ألا يشرك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي وكل ذي ناب من السباع. وذكر الحديث. وأخبرنا أبو علي الرذبري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكتي يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله عز وجل اتبعناه. باب ما جاء في إخباري عما يكون في آخر أمتي من الكذابين والشياطين الذين يكذبون في الحديث فكان كما أخبر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أنس القرشي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المكري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا أبو هانئ حميد بن هانئ عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. رواه مسلم في الصحيح عن ابن نمير وزهير عن المكري. وروينا في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود أنه قال إن الشيطان لا يتمثل في صورة نعم شيخنا تقرأ. وروينا في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود أنه قال إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. وقد روي ذلك عن عبد الله بن عمرو مرفوعا. وأخبرنا أبو سعد المالكي قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال حدثنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن يزيد المكري وعن سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان عن عبد الواحد النصري عن واثلة بن الأسقع أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يطوف إبليس في الأسواق ويقول حدثنا فلان بن فلان بكذا وكذا. أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قال أخبرنا أبو إسحاق الأصبهاني قال حدثنا أبو أحمد بن فارس قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا محمد بن الصلت أبو جعفر قال حدثنا ابن المبارك عن سفيان قال حدثنا من رأى قاصا يقص في المسجد في مسجد الخيف أو نحوه قال فطلبته فإذا هو شيطان. وأخبرنا أبو سعد المالبي قال أخبرنا أبو أحمد بن علي قال حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا محمد بن يوسف السراج قال حدثنا عيسى بن أبي فاطمة الفزاري ويقول كنت جالسا عند شيخ في مسجد الحرام أكتب عنه فقال الشيخ الشيباني فقال رجل حدثني الشيباني فقال عن الشعبي فقال حدثني الشعبي فقال حدثني الشعبي فقال عن الحارث فقال قد والله رأيت الحارث وسمعت منه قال عن علي قال قد والله رأيت عليا وشهدت معه صفين فلما رأيت ذلك قرأت آية الكرسي فلما قلت ولا يؤوده حفظهما التفت فلم أرى شيئا. باب ما جاء في إخباره مما يظهر في أمته بعد خيار القرون من تغير الناس فكان كما أخبر. حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله إملاء قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو حجرة أنه قال دخل علي زهدم فأخبرني أنه سمع عمران بن حسين قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم بعدهم يقولون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. رواه مسلم في الصحيح عن عبد الرحمن بن بشر. والأخبار في إخباره بالكوائن بعده في أمته وظهور أكفرها حتى يأتي وعد الله فيما بقي منها فيظهر باقيها كثيرة. والمقصود بالكتاب قد حصل بما ذكرنا منها. والحمد لله على الإسلام والحمد لله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. أحسن الله إليك شيخنا. أكتفي بهذا بعد العصر إن شاء الله. أحسن الله إليكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.